زين الداعية الإسلامي الكبير الشيخ متولي الشعراوي. نتكلم عن مقومات الزواج الناجح. مقومات الزواج الناجح: الزواج اقتران تكاثر لبقاء النوع، وقد وضع الشرع أساس الاختيار من ناحية الزوج للزوجة ومن ناحية الزوجة للزوج، وجعل الأساس كله القيام على منهج الله، وأن يدخل الإنسان على الزواج دخولا تأبيديا. لهذا لا يحل المتعة، وإلا تبقى المرأة مجرد متاع عايزينها على الدوام، لأن الذين يبيحون ذلك أغبياء أيضا. لأن من الذي قال أن الذي يتزوج مرة على نية التأبيد يحرم عليه أن يفارق؟ ما يفارق طيب حددها لنت ليه لمجرد الاستمتاع، ما تخليها تأبيد عشان ما تبقاش حرام. وما ذلك لما عند لك لأي سبب من الأسباب ما حدش منعك من هذه الله، وما دام على نية التأبيد ومش مجرد الاستمتاع بل بقاء نوع، يبقى لازم أنا عشان أحافظ على النوع لازم الوعائين الاثنين اللي هيجيبوا النوع لازم يكون لهم مواصفات خاصة. هذه المواصفات الخاصة ليست من تواضعات البشر، تواضعات البشر أشياء شتى. المرأة تنكح لجمالها، المرأة تنكح لحسبها، المرأة تنكح لمالها، المرأة تنكح لنسبها. كل هذه الأشياء قد تتغير، جمال يؤول إلى غير جمال، مال ممكن أن ينتهي، حسب ونسب يمكن أنت بتدور لول أنت تقول حيبقوا وياك، ما يمكن يبقوا خصومك ويحصل خلاف بينك وبينه وتبقى أنت بتختار شدة الخصوم ليه؟ المال إيه؟ فاظفر بذات الدين. ليه؟ لأن مقومات الدين ترتقي دائما إلى كمال، والمقومات الأخرى تنزل. فخذ المعيار الذي يتسامى وسيب المعيار الذي يتناقص. كذلك المرأة حين تختار الرجل: إن جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. إذن ده الأساس اللي عليه وجود النوعين مع بعض عشان ينشأ منهم جيل تستبقى به الحياة. ساعتها ينقل الرجل ولايته على ابنته إلى الزوج، لازم يفهمها أن الولاية من الآن أصبحت للزوج، يعني لم يعد للأولى أمر، وهذا أمر طبيعي لأنك سترين منه وأرى منك ما لم أره أنا ولم تري. خلاص يبقى اللي يديك، يبقى المرأة بقى حينما تقدر أن الرجل قد أصبح مطلع على كل عورتها اللي كانت بتبحش لأهلها، ما تجيش في أشياء دون ذلك وتقول ده شتمني، ده كشر في وشي، ده قال لي مش عارف إيه، قال لك إيه، ده عمل أكتر من كده، تبقى مسألة منتهية مفروغ منها. وعليها إن خافت منه مثلا أي شيء أم تشترط في العقد ما تشاء، فإن قبل فبها وإن لم يقبل تبقى تلتمس واحد غيره. التشريع جعل للأغيار تقنين، الأغيار إن هو جوز للمرأة ما عادتش مثلا يعني زي ما يقولوا مالي عينه مثلا، نقول له بدلا أن يلغ في أعراض الناس وأن يأتي بنسل ليس محسوبا عليه أمام المجتمع، لا يجي واضح وصريح في زوجة ثانية أو زوجة ثالثة أو زوجة رابعة. المرأة تظن أن دي قهر لها، يقول لا لا، احنا عندنا الشيء الشطب امام البسط والمقام ما يحتجش به. انت تقول انه ضر امرأة كانت معه ولكنه نفع امرأة اخرى، يبقى دي تجي اصدق يبقى ما يحتجش به. ثم من الناحية لازم توطن انها مش هي اللي متزوجة، هي اللي عايزة تتجوز، لان تكون زوجة ثانية خير من ان تكون لا زوج ولا متزوج. فلازم تدخل على تقدير كل هذه المسائل. ولكن على الزواج بقى الناجح انه ان حصلت اغيار وحصلت ضرورات في مثل هذه المسائل، ان الذي يأخذ اباحة الله في التعدد يأخذ حتميته في العدالة. اللي بيحصل مش كده، ان هو ياخد الحكم يقول اباح الله التعدد، يقول له حتم العداله. فما دام تاخد دي لازم ايه، لازم تاخد ايه، تاخد دي. الزواج الناجح بقى ان مشاكل الزوجين لا تتعداهما، يعني لا يدخل امه ولا امها ولا ابوه ولا ابوها ولا اخوه ولا اخوها، ما فيش حد. ليه؟ قال لك لان هناك فارق بين خلاف بين اثنين لهما جامع اخر، وخلاف يدخل فيه من لا جامع له. طب المرأة وزوجها وحصل بينه وبين خلاف، فيه جامع يجمعه، يطلع بره ويشوق لمراته ويرجع يتمحك، هي شوقت لجوزها ترجع تتمحك. انما لما يكون الام والاب واللي مش عارف ايه بتاعه دخلوا، ما عندهمش هذا الجامع. ولذلك كل نزاع يتدخل فيه ثالث لا يمكن ان ينتهي الا على فشل. نزاع يظل بينهما يزغزها نغزة كده يضحك مش عارف عليه، تنتهي الايه، تنتهي المسألة. وايضا حتى لا يخدش كبرياء واحد منهما امام اهله ولا اسرته. فالزواج الناجح دي مقوماته، اولا سلامة مقاييس الاختيار بين الزوج وبين الزوجة، ان تدخل على الزوج على ان بقى الله فوق والزوج تحت. لو كنت امرا اهل الازوجه امرت زوجتها ان تسجد لزوجها، تعمل تقول اللي تسجد له ده بقى، يبقى ما تقولش ده اتامر عليا، ده شخص فيا، ده مش عارف ايه. وايضا يجب ان تظل المراه محافظه على كلمه سكن سكن سكن، لانه متحرك بره في همه وفي شغل الحياه، عايز يجي يسكن هنا يرتاح يهدأ. فهي تستنفذ ايه، تستنفذ تعبه وتستنفذ طاقاته وتستنفذ. نعم. إذا أذنت لنا نعرف كيف تم زواجك. أيوة، تم زواجي وأنا في السنة الثالثة ابتدائي، زارني أبي في زقازيق فوجدني أسكن بمنزل اسمه منزل الست أم أحمد. فلما جاء أبي لي بالزاد والحاجات دخل، فوجد ابنتها تتردد عندي عشان بتسألني في حساب، مسألة حساب ومسألة مش عارف ايه. فأبي ما انبسطش من المسألة دي. أول البنت صغيرة وأنا ما فيش في بالي أنا شيخ والبلبس عمة، وما إلا أنه ما بمجرد ما رحت على البلد قال لي لك أسبوعان تختار فيهما من تتزوج. يابا أنا مش عايز أتجوز. أنا كان عايز أتجوزك. يابا أنا مش عايز أتجوزك. فأجوزني. نعم، تزوجت. أنت الذي اخترت؟ لا، هو اختار وانا وافقت. واولادك جم على طول ولا؟ نعم، بعد سنة من الزواج جم على طول. نعم. علاقتك بابنائك ايه يا مهدي؟ علاقتك باولادك؟ اولا العلاقة بابنائي ما اقدرش اديلك دوري فيها بالضبط. ليه؟ لانني كنت بسافر من سنة 50 غريب في السعودية. فكانت الست حبيت اقول لها تيجي وياي، قالت لي لا، خذ والدتك علشان الحكايه بتاعت ابنها اللي قتل دي، والمات تاخذها رايك عشان تروح الكعبه وكلامنا، وانا افضل لاولادي ويا اولادي. فظللت طول مدتي، هي اللي تحملت بقى المساله بتاعت الولاد. في مده الصيف اللي بروح على الاجازه مده قصيره، ما تحتملش انهم يضايقوني ولا تحتمل ان انا اتضايق منهم، يعني اصلها فرصه بسيطه يعني لقاء عابر. ولذلك تولت المغفور لها امهم هذه المساله عني. هل اخترت مولانا لاولادك زوجاتهم او لبناتك ازواجهم ازواجهن؟ لا، من المهم السؤال يرد في اختيار الزوجات للابناء، انما مساله اختيار الازواج للبنات دي مش ورده. انه الازواج هم اللي يبتدوا يختاروا منهم. اما الازواج بالنسبة للبنات فانا فقط دللت بس. قلت لهم مثلا كذا كذا حاجات يعني من بعيد، انما هم اللي قرروا القرار النهائي بتاعهم هم. هل فيهم او فيهن من اتجه للتعليم الديني؟ ما كانش لسه نظهر عمل حكاية التعليم الديني فيه. نعم، لأنني عندي البنت أنت بتسأل عن الأبناء مطلقا والبنات مطلقا؟ لا، أول ولد طبعا في الأزهر. أول ولد في الأزهر اللي هو مدير التعليم الإعدادي أظن الثانوي، مدير التعليم الثانوي في الأزهر. هو ده في الأزهر يعني. وبعدين بقى حبوا يلونوا، وهو اللي قال ودي مش عارف ايه، فراح في التعليم المدني. وبعدين البنات كنا في ايامنا خدت الاعداديه وقعدت في البيت الكبيره. وبعدين بقى يظهر لما بيشوفوا زميلاتهم بقوا لهم مش عارف مناصب، هي الكبيره اللي الحت في ان اختها الصغيره تكمل تعليمها. كنت انا في الجزائر قلت لها تاخد تكمل تعليمها الجامعه عندي وياي في الله. وبعدين تخرجت من كليه الاداب، وبعدين الاثنين قعدوا في البيت. حتى مرات ابني احمد هي كانت في كليه الصيدله في سنه ثالثه انقطعت وخلاص وانتهت المساله. نعم. مولانا بنتكلم عن المراه، وبالتالي اسالك امراه من التاريخ اعجبتك سيرتها؟ اعجبتني سيرتها، اظن ما فيش بقى الا ام المؤمنين الاولى سيدتنا خديجه رضي الله عنها. لانها كانت في سن الامومه حضره النبي، النبي ما كانش في السن ده عايز زوجه، عايز ام. ولذلك مراحل حياتها كلها تبدو انها بعواطف عواطف ام. سيدنا الحسين. حياة التقشف النسبي اللي مولانا يعيشها في من قال أني متقشف وفي المسكن؟ يا شيخ أبدا، المتقشف يعني هل أين أنا من التقشف؟ إلى حد كبير يعني. أيوه نعم. ليه كان ممكن تبقى حياتك راكب عربية أو سيارة فاخرة؟ الحمد والله الحمد لله. أو تسكن في حي من الأحياء اللي هي برضو كان عندي سكن جاردن سيتي. إنما أقول أنا بفضل هنا السكن لأنني يعني قريب بقى من مولانا، وإحنا بقى ناس غلابة درويش كده وبتاع وحاجة زي دي. هل يزورك أصدقائك في منزلك ولا يزوروني؟ السؤال إنه هل يتركوني؟ هو النهاردة واضح إنه الضيوف والمقربين كثيرون والحمد لله. إنما هؤلاء هؤلاء المقربون لا يحترمون قدر الله فيه، يزهقوا لما يشوفوا الناس وهجمتها ومش عارف ايه، وده يقوم وده يرفع وده ما يقعدش وده يقول ليه انت مش عارف ايه. اقول لهم هو انا قدري كده، طب وانا اعمل ايه؟ فاذا علمت انني اهلي واولادي يمكن اقعد بالكذا شهر ما اشوفهمش، لما يجوا هنا يضيقون بالحياه. لان بقى الناس يعني وضعونا في غير موضعنا، وأباحوا لنفسهم أن يسألون عن أشياء ما جعل الله لنا بها طاقة، إن كان في اللقاءات أو البتاع يعني أعداد يعني طول النهار الواحد قاعد بس كده طول النهار، ولا الخطابات بعض الصحفيين جي أحصاها قلت لهم احصوها بأنفسكم. فهل تضايقك الشهرة بالتالي؟ لا، متاعبها. نعم. ولذلك انا بقول لك انا اسال الله الا يجرئ علي طالب حاجه ليست في يدي. يعني ليه؟ وده سؤالي من الله، لانه لم يسالني حاجه اولا ابدا حاجته وانا مانيش قادر، فمساله يعني لزعه في الضمير كده حاجه متعبه يعني. الشيطان. هل للشيطان صوره محدده واضحه المعالم؟ اولا نعرف الشيطان هو ايه عشان نشوف له صوره محدده. الشيطان جنس من اجناس الوجود غيبي لا علم لنا به الا من اخبار الله فيه. وما دام لا علم لنا الا ما اخبرنا الله به، يا ناخذ وصفه ممن خلقه يا نترك العقول بقى تتصور البشاعه اللي هي فيه. لما بيجوا يمثلوا له صوره بيجيبوا له صوره ايه؟ صوره بشعه يعني. لما الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لهذه المساله في حين تكلم عن شجره الزقوم، انها شجره تنبت في اصل الجحيم، شجرة وتنبت في النار، مسألة يعني طلعها كأنه رؤوس الشياطين. دي عملت عند المستشرقين شيء من من من من إسعافهم لما يريدون أن يتهجموا به على القرآن. قال لك إن التشبيهات عادة تشبه مجهولا لك بمعلوم، تقوم تحمل المجهول على المعلوم اللي لك. والمخاطب بالقرآن يخاطب بالتعريف لشجرة الزقوم، ودير في الآخرة طبعا ما شفهاش، ثم جعل التشبيه لها بكأنه رؤوس الشياطين، والشياطين ما شفناهوش، يبقى شبهها ايه مجهولا بمجهول. بمجهول ما ينفعش التشبيه، ده كلام مش مفهوم. اظن الاعتراض واضح. رؤوس صحيح، لكن لو انك اخذت صفات الشيطان وما ما وصفه الله به من انه يوسوس ويهمز ويغوي ويعمل ويضلل ويعمل، انت تتخذ في صورته ايه الصورة دي؟ صورة مريحة؟ لا طبعا. خدت منها صورة مش مريحة. ساعة ما تقول الصورة اللي مش مريحة دي وتجيب رسامي العالم الكاريكاتور تقول لهم يا رسامي انا عايز صورة للشيطان، كل واحد حيرسم الشيطان من زاوية البشاعة في تخيله. فإذا جبت الصور هتلاقي صورة ما فيش زي صورة. هذا هو المقصد القرآني، لأن الله لو مثل شجرة الزقوم بشيء بشر محدود يبقى تمثيلها محدود، لكن الله يريد أن يطلق البشاعة لتخيلات البشر في البشاعة، فليأخذ كل واحد صورة الشيطان بما يخيفه، فلعل صورة تخيفني ولا تخيفك. لا، عايز كل واحد يجيب الصورة اللي ايه، يبقى دي الإبهام هنا أسعف للبيان، لأنه ده صورة ايه، كل واحد ده يتخيل الصورة اللي ايه اللي تمسعه. والعربي القديم والقرآن نزل عربي تكلم هذه المسألة في أنه يقول ايه، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، والغول ده أمر خرافي، إنما الناس متصوروا فيه إن إيه الغول وله أنياب وله مش عارف إيه، فجاب الصورة المتوهمة، الصورة المتوهمة. كذلك كأنه رؤوس الشياطين، والشيطان صورته التي ترد على الذهن أنها صورة قبيحة منفرة، فإذا يبقى يجي التشبيه في محله. وبالتالي أسأل حياتك عن ما هو الجان؟ الجان الجان جنس من خلق الله، تبين مما أخبر الله عن أنه أساني المكلفين اللي هو الإنس والإنسان فروغ لكم أيها الثقلان، خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان من مرج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل ده والحديث يجي يبين، أنا قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم، كانوا كلما قلت بأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن ففيه القرآن دل على أن هناك جنس، وهذا الجنس مكلف زي تكليفنا، وأنه مطالب أن يؤمن بالرسول اللي مرسول لنا. يبقى الرسول إيه؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد إلى آخر، وأن منا المسلمون ومنا القائمون على إيه كلنا. إذن هذا الجنس راكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وكل أمر غيبي الحجة فيه على ثقتك في من أخبر به، وخلينا نكتشفها باتباعا. فساعة لم نكتشفها كانت موجودة أم غير موجودة؟ كانت موجودة. موجودة، وبعدين اكتشفناها عشان يخلينا نأنس بأن فيه موجودات إدراكات ما توصلش له إلى أن يأذن الله بأن إيه؟ بأن تدرك. فإذا أخبرنا الله بشيء، إذا إحنا نعرف دلوقتي الميكروب زي ما عرفونا إنه بيبقى مش عارف أقل تكوين مش عارف كذا من الملي، ويدخل في الجسم من حشمة ما تدراش، وبعدين يعمل عملية التفريق ويعمل عملية المرض ويعمل عملية مش عارف إيه. إذا لو قالوا إن لو ربنا قال إن الشيطان بيجري من آدم مجرى الدم ما كذبش، لأن اللي من المادة دخل ولا دش بيه. فإذا ربنا بيطمر الغيب عشان يخلينا نأنس بإيمان بإيه بغيب، ما دام ربنا قال كده خلاص على الإنسان اسمه سم إيه السمعيات، هذا هو الجنة، ومأخوذ اسمه من الستر، جنة الليل، جنون غياب عقل، كلها الستر والإيه والغياب، جنة لأن اللي يمشي فيها يداري بس. طب ومؤاخات الجنة يا مولانا؟ يعني يقال شوف يا سيد كل أمر يخالف الناموس الكوني العام الحجة فيه على من شهده. إنما ما ينقلش خبر، ما يقولش إن فلانها مش عارف إيه وزع اللي حصلت له يبقى يصدقها، جاء له هو زي المعجزات الكونية للرسول، مش جاء ليه المية نبعت اللي مش عارف إيه، أكل أضه الجيش مش عارف إيه، دي مش جاء ليه، دي جاء لتثبيت إيمان الأقلية التي كانت تواجه أحداثا، كان ولا بد أن تثبت، يجي لهم حاجة، اللي شافه آمن به. كذلك كل ما خالف النواميس الكونية من وقعت له يؤمن بها، اللي تقول انه خويني وبيجي لي بصورة مش عارف ايه طيب. وبالتالي السحر خرافة وليس السحر ليس خرافة، السحر واقع علم، بس واقع تخيلي علم. ايوه، بدليل ان الله يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، اذا هو شيء يعلم. وما انزل على الملكين ببابل هاروت، جابوا الشياطين منين؟ من تعليم الملائكه. الله الملائكه يجوا يعلموا السحر يقول لك ايوه، بس قبل ما بيعلموا واحد يقولوا احنا هنديك قوه تستطيع ان تسكر بها جنسا اقوى منك وهو الجن. ودي ليه؟ عشان ايه؟ يعني الادنى وهو الانس يسكر اقوى منه وهو الجن، حتى يعلم الناس ان الاشياء لا تاخذ بطبيعه تكوينها قوانينها، انما اراده المكون. الاعلى الجن اخف مني ادق، ينفد من الجدار، يراني ولا اراه، انما ربنا يدي للي ادنى منه هو الانسان حاجه يسيطر بها عليها. يبقى طلقت القدره عشان ما نفهمش انها بالعنصر، لا ده بالاراده. فيعلم الناس السحر اللي هو التخيلات دي، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. فتنة ليه؟ قال لك لأنك حين تتعلم السحر أخذت قوة ترفع فرصتك عن فرصة من بني جنسك، فده يضغط عليه وانت ما انتش ضامن بقى نفسك عند الطغيان ايه. قد تقول لا انا اتعلمه علشان ما اقولك، انت بتقولها دلوقتي، انما عند الاداء يمكن ما تبقاش كده، فالاحسن الاحسن ايه بلاش. فيبقى اذا بس ده ايه تخيل، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. ولذلك احنا تيجي بتعرض علينا كل يوم يمكن اكثر من مساله في هذه المساله، اللي مكتوب له واللي معمول له عمل واللي مش عارف ايه واللي عمل ايه. فهدانا الله اخيرا الى دعاء استنبطناه من قراءتنا في القران وطبعناه في كلاشيه، وهو الحمد لله ما قراه انسان الا وابعد الله عن ذلك. ليه؟ لان الناس اللي بيلجأوا الى اللي بتوع السحر والعملية دي قد يفلحون في ان يفكوا عنهم الاعمال، انما يستعبدوهم وما حدش عمل هم يعملوا عشان يقولهم. ولا ادل على ان دي تخيلات كلها من ان من لم يعلم السحر هو الذي يرزق من يعلم السحر، عشته منه هو، فلو كان فلح كان يفلح في ايه؟ كان يفلح في ايه؟ في روحه. وبعد ذلك يقول الله اياكم ان تأخذوا قانونا يرفع فرصتكم عن فرصة اخوانكم، كل واحد ياخد قانونه عشان ما تطغاش. واعلم انك لو اخذت فرصة جن وتقول استخدمه في كذا، اياك ان تفهم انه راح يزود عندك حاجة، بل يزيدك تعبا وارهاقا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ولذلك تجد المشتغلين بهذه المسألة سمتهم كبر، شكلهم منفر، اغلبهم بآفات، اولادهم لا يمكن ان يكونوا سلام التكوين، لانه اخذ فرصة للفرصة ويرهما. فضلت الشيخ شعراوي بترجاك نسمع الدعاء الذي ذكرت انك وضعته. مطبوع معمول بك لشيك. اللهم انك قد اقدرت بعض خلقك على السحر والشر، ولكنك احتفظت لذاتك باذن الضر، فاعوذ بما احتفظت به مما اقدرت عليه. بحق قولك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من دخل عليها ويلعن هؤلاء ولا يذهب إليهم ولا يلتفت إليهم لا بد أن ربنا يبعدهم عنه ولا يخليهم شيء عملهم يعني يجد فيهم. وبقدوا بقى شوية للأخ الأخوان اللي هنا. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا ذاكرا راهبا مطواعا مخبتا منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. صدى؟ أي القطاعات ترى إنها صدى دعوتك عندها أكثر؟ الحق يقال لا قطاع أولى من قطاع. احنا نركب جميعا كده، فالذين ينبهون الي اباءهم وامهاتهم اطفال قد كده يغمزوا يقولوا مش عارف ايه في الله، والفتيات اللي تيجي اللي مش عارف ايه، والشبان. يعني المسألة الحمد لله يعني مما يدل على ان البلد فيها خير. وانا وفي الاردن في الجامعة واحد جاب ولا راجل جاب ابنه صغير يقول هذا امنيته انه يسلم عليك وتدعي له دعوة خير. انا جبت الولد، وبعدين كان الامير حسن اخو ملك. قلت له يا ابني انت بتحبني؟ قال جدا. طب بتحبني ليه؟ من الوقت سكت قال بتقول كلام طيب. قلت له بيستم منه ايه؟ قال المهم بنبسط وبس، بنبسط وخلاص انا مبسوط وبس. مما يدل على ان خالق الانسان ومنزل منهجه على خلقه عامل تفاعل. هذا التفاعل ساعة الواحد ما يقول كلام ما تعرفش بيأثر في أي ملكة، ما تغفر ما نغفرش نقول، وإلا فلما يجي يقول لك ما بتفهم إيه ما بتفهم، نقول له ماذا يقول العندليب؟ بتنبسط أنت إزاي بالعندليب؟ إيه اللي قاله العندليب؟ هو ضروري العندليب يقول كلام ينفهم؟ لا مش ضروري. طب هل عند مخاطبتك لطفل بتقول نفس الكلام يتقال للبالغ؟ قطعا لا. لا طبعا، لكن يعني في تقصير في تصوري بالنسبة للدعوة عند الأطفال. احنا بنشحن الاباء علشان يتولوا عنا الحكايه دي. لكن المقربين الينا برضو دي احنا برضو ندعبهم. طب تقول ايه للطفل يا مولانا عشان تقول له ان الله موجود؟ مساله سهله في منتهى السهوله. ما انت بقى ما بتستناش علشان وجدانيات وجود الله لحد ما تقول له يفهم، لازم ترعيشه من اول تكوينه. ساعة ما يجي يأكل وهو صغير يقول له بسم الله اللي جاب لنا مش عارف ايه، يقول لك بسم الله مش عارف، يقول له الله هو انت عارف مين اللي عمل لك ديت؟ طب مين اللي خبز الرغيف ده اسمه ايه؟ فين حته تعرفه؟ اهو بعيد عنك وجاب لك الخير دي. فمش كل واحد يعمل لك خدمه تكون هتشوفه اصلا. يبقى لازم في حاجات. انت لما النور بينقطع بتعمل ايه؟ بيقول يقول بشوف مثلا المفاتيح. طب سليمي نشوف البتاعة بتاع الشارع. طب سليم نشوف الكبانية الكبيرة. الله. إذن ففي حاجات بتعمل لك أعمال وهي غيب عنك لا تراها. فبعت أعلى قول لي مين لما ما يبقى يكبر شوية، نقول له مين اللي عمل المصباح ده؟ إن كانوا قالوا له في المدرسة ده إدسون وعمل مش عن اللمبة، نقول له دي أنت عرفت السريف اللي عمل لك اللمبة دي اللي بتنحرق في كل قد كده وتتكسر وبعدين يعمل لها صيانة وبتنور قد إيه؟ وبتنور مثلا كذا متر. طب اللي عمل الشمس ده بقى ايه؟ ايه ده شكله دي؟ حد قال لك ان تاريخ اللي عمل الشمس ده مين؟ قال لكن طلع واحد كده قال اللي عمل لكم الشمس ده ربنا. وبعدين ما ظهرش معارض، ما طلعش حد يقول لا هتبقى بتاعته ولا مش بتاعته، يبقى بتاعته خلاص. وما استناش لما يفهم، انا استناه بالمواجيد اللي ربيها فيه. المواجيد اللي ربها فيه. اقول له مثلا التفاحه دي كنت باكل التفاحه دي، مين اللي جاب التفاحه دي؟ انت جبتها. طب انا جبتها منين؟ انا جبتها من الفكهاني، والفكهاني جابها منين؟ يبقى مش عارف ايه، والغيط جابها منين؟ يبقى لازم حد اديها لنا كده. اقول له اديها لنا انا اللي جبت لكم، لحد ما يجي واحد يقول لا انا ده اللي جبت، نبقى نصدقه. ما حدش فيه ابدا ولا استجر يقول. طب تخويف الاطفال يا مولانا مش سياسه خاطئه ممكن تجيب نتيجه عكسيه لما نقول لهم جهنم؟ لا، ما انا قبل ان اخيف ارغب. لازم اديله الاثنين، زي ما خوفه من السقوط. اشمعنا في مسائل الدنيا بنستبيح نخوفه من السقوط ونحببه في النجاح؟ هي قد بعضها تمام كده. نعم. ثم اصل مساله التكوين، التكوين الانساني معمول على ثواب وعقوب، بدليل ان الذين لا يؤمنون بإله برضه عاملين في امور دنياهم ثواب وعقوب. ضروري كده. ليه؟ لان اصل كل واحد انسان بيحب نفسه قطعا، فالس ده بيحب نفسه حب احمق، هاي دي الحاجه اللي وده بيحب نفسه حب اعمق، دي احمق وده اعمق. اللي راح المدرسه الصبح واستحمل البرد ومش عارف ايه برضه بيحب نفسه، واللي نام في البتاعه كده وزلمه الريبد برضه بيحب نفسه، بس ده حب امله قليل، وذوك حب امله بعيد ومفيد. يبقى لازم انا ابين ان كل واحد، ولذلك المتنبي ساعة ما قال أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، كل واحد حريصا عليها مستهاما بها صبا، حب الحياة. فحب الجبان النفس أورد والتقى، قال أنا أروح أموت؟ لا، ما هو بيحب الحياة. وحب الشجاع النفس أورد والحب، قال هو الحياة دي تنفعني؟ ده أنا عايز حياة تانية. إذا هي كلها حب حياة، بس المهم مدى هذا الحب إيه؟ برغام فضيلة الشيخ الشعراوي نسأل حضرتك عن الرياضة. الرياضة التي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هي نعم ركوب الخيل والسباحة والرماية. والرماية. ماذا عن الرياضات الأخرى؟ كيف تراها؟ شوف يا سيدي، الرياضة في ظاهرها لون من اللعب، ولكن اللعب قسمها لعب يؤدى لذاته ولعب يؤدى لغاياته. فلما الرياضة اللي قال لنا عليها دي حيجي يوم نهار ما جد عاوزها. إنما الرياضة اللي هي لذاتها بس كده، لذاتها بقى يبقى لا يقصد بها إلا قتل الوقت. ما تعدنيش لحاجة قدام بحيث إذا وجدت عندي ليه بعمل كده؟ قال لك لأنك أنت بتاخده أخذ برغبة اللاعب، فتتدخل فيه برشامة الجد. لكن اللي هتفضل كده لعبة طول عمرها ولا تعمل شيء حاجة، يبقى قيمتها إيه؟ مالهاش قيمة. يبقى إذا حينما نختار الحاجة اللي تديني لعب، إنما مظروف فيها جد، ولو لقتل وقت الفراغ، ولكن في فراغ مفيد. المؤمن ما يبقاش عنده وقت فراغ ابدا. مؤمن امره بين امرين، اما بين امر حركة الحياة وبين الطاقة التي تمده بقوة حركة الحياة. يا واقف بين ربه بيذكره ويصلي عليه، يا في حركة الحياة. ربنا لما حب يدينا الصورة دي ام قال لك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع؟ يبقى أخرجهم من إيه؟ من عمل، من حركة حياة، حركة حياة إلى هنا. فإذا قضيت الصلاة عادوا إلى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. يبقى المؤمن ما عندوش أبدا فراغ. الفراغ كان بيقول فراغ يرتاح فيه، إنما إحنا بناخد الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني مثلا المخترعات الحديثة وفرت الوقت لربة البيت ولا ما وفرتش؟ التلاجة والغسالة والمش عارف إيه. يقول له كان من المفروض إن المرأة تبقى فارغة وقت أطول ولا لا؟ لكن التلفزيون جهناها بالوقت ده كله خده خلاص. وبعد ذلك كان المفروض في المرأة حين تعمل أشياء هي بتعملها فتديلها الحركة. ما حدثناش أبدا بالعمليات القيصرية دي في الولادة إلا بعدين ما حصل الطرف والترهل والقعدة. إنما كان يقول لك قعدة المرأة زمان على الطشت دي وعمليتها كده ومن عمليات هنا دي اللي بتعينها على الولد. ذلك كان بيولده في الغير يولده في الشارع تروح تجمع البنية تجيب الولد وتسيب البنية. يعني مسألة مش فإذا الأصول لازم ناخد المسائل. ولذلك احنا زي ما قال فكر الله وسيم الخير احنا ما تحضرناش انما تحضرت الآلات بعد ما كانت طشت بقى الغسالة. انما انا حضرتنا من قمة بالباراشوت حضارة بقواعدها اخذ حضارة عايز اتحضر اركب سيارة. قبل ما كان يركبونا سيارة لازم كانوا يرصفونا الطريق مش عشان واحد يروح من هنا الراس البر يعملوا 100,000 واحد في السكة ويخسر زراعة قد ايه ويعمل ايه ويعمل ايه. قبل ما تدخلوا الكهرباء في الريف دلهم واعي للسمان وهي السمان اللي قاعدين طول النهار دلوقتي ما بيعملوا حاجة ولا خلاص انتهت المسألة. اقول لك حضارة ومش حضارة تمشدق الفاضل اللي كلموه يعني انا هتطرق لموضوع جانبي اذا سمحتي. احنا نتكلم عن الزوجة وربة البيت والأولاد وبعدين انا عايز اسأل عن رأي مولانا في قيام الرجل بمساعدة زوجته في شؤون الحياة المنزلية. يا سيدي الفاضل ذلك قدام الحياة الزوجية. شوف القدام بتاعها. طب خلي واحد كده دخل كده لا الست بتاعته مشغولة في المطبخ بتعمل اي حاجة وبعدين وقف عمل زيها وقعد يغسل الاطباق ويقول لا مش عارف حط ايه بتأصول البصل حضر ولا بصل. طب قل بالله خلي الرجل يبقى بهذا الشكل ماذا يكون الموقف؟ نحن خير من رسول الله؟ لا. كان يكون في مهنة اهله دخل لهم بيعملوا ايه عادي يعملوا ايه زي ما دلوقتي بنشوفهم بيقلبوا بقى ناخد البان نقلبها من مش فيها دي. ما انا سمعت وتاكدت النهارده ان مولانا طباخ ماهر. مش ماهر طباخ على قلبي يعني بس واولاد اللي مثلا انا ما افسدش على اولادي حياتهم واقعد اجيبهم وانا رجل ضيوف كتير ومتعب كتير ومش عارف حراس. يعني عندي حراس كم ورديه؟ ثلاث ورديات كل ورديه كم نفر؟ مثلا كذا كذا كذا كذا كذا دول مش طب وانا اولادي هم بيزهق اولاد. طب وانا ليه ما استلذش كده كل ما انا قاعد كده وديني قاعد بختم صلاتي وبقرا وردي وقاعد اعمل لهم الاكل كده ومش عارف يا سلام عليا لما طلع لهم مال الصلية ايش فيها خادم من قوم سيدهم. نعم لا يعني غرض اقول ان دي حتى ان راوني متميزا عليهم في شيء فيرون هذا التميز في خدمتهم هم يستحوا انهم يحقدوا علي يستحوا انهم يزعلوا مني يستحوا لما اشتم واحد منهم يتحملني. نعم مسائل اوامر. بمناسبة الرياضة حديثنا نعود اليه هل مارست احد هذه الرياضات؟ لا والله كنا واحنا صغيرين نلعب الكورة فلما قلنا خلاص سكتنا. وكنت بتلعب في اي مركز مهاجم ولا لا بالحريف بلعب الكعشة والجرة والكرة الشراب ولما ترقينا وجبنا كرة مثلا من المدافع يعني حاجات زي كده. وبعدين بقى فكرت قلت طيب يعني مثلا الكرة دي يعني الفريق بياخد كم نفر؟ 11 واحتياطي كم في الفريق؟ كمان مثلا 11 واشبال كم ايه؟ انا اقعد اسخر المسألة دي عشان 33 والله لو انشغلوا كل واحد منهم بانه يأزأ له تلت فدان ويزرع كرات لكانوا اجدى على البلد من هذا كله. ومن العجيب اننا نقلنا قانون الجد الى اللعب. طب خلي كده المباراة تتأخر شوية ولا لا احنا نقعد نسجل ياخرنا بالساعة وبتضبطهم. طب انا ما بشوف ده انتوا بشوفكم بتذيعوا الماتش على طول على ما حد عشان بيبقى على الهوا يا مولانا. بيبقى على الهوا طيب عال على الهوا. طب خلي الحكم يغلط غلطه الجمهور يعمل ايه؟ يقوم عليه المباراة الساعة 5 تلاقي من الساعة 2 راحت الناس عشان تقعد في المدرجات. ولما نيجي نقول الصلاة على كل حال ما دام لاعب كويس بس ما يبقاش له، لأن اللاعب شغل غير ملح عن مطلوب، إنما له شغل ملهم عن مطلوب. سيداتي أنست سادتي، زي ما حضراتكم شايفين اللقاء عظيم، اللقاء ممتع مشوق ومفيد، ويحتاج إلى حلقة تالية، فأرجو أن نلتقي على خير في المرة القادمة مع أجمل تحياتي وأرق تمنياتي. السلام عليكم. وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. طعام غذاؤك الروحي وغذاؤك الفعلي العضوي يا مولانا ايه؟ الروحي؟ ايوه الروحي طبعا ما فيش الا منهج ربنا هو اللي خالق الروح، ولا عارف ايه اللي بيغذيها وايه اللي بيفعل ولا تفعل، مش كده بس. طب والفعلي الطعام؟ طعام طبعا. اكلتك المفضله ايه؟ اكلتك المفضله ايه؟ فليقول اصحابي هم اللي يقولوا. كان يساعدني ان انا استضيفهم. اكلتي المفضله يا سيدي لما انت في موسم الفول الاخضر، اكلتي المفضله الفول الاخضر والجبنه البيضاء والعيش الناشف، اذا وجد ده خلاص، واذا لم يوجد يبقى الفضل النابت والعدس. والناس كان يظنون اني صديق ابو شعره وتملي قاعد عنده، وانا داخل عنده واخد عمودي في طعميتي وفول النابت وفي مش عارف الايه بتاعه مظلوم، فاهمين انني باكل ابو شعره، وفاهمين كمان ان باكل مجانا. مولانا متى تنام؟ ها متى تنام؟ حينما يغلبني النوم في اي وضع، لو انا قاعد كده انام نهارا او ليلا. ابدا، هو كده اقول لك النوم ثقيل، ان طلبته عنتك وان طلبك اراحك. متى تقرا؟ ها متى تقرا؟ لما ما بكونش نايم او عند حد، ولذلك احب اوقات لما ابقى لوحدي. نعم، اقرا وانا مستلقي، اقرا وانا ماشي، اقرا وانا قاعد، اقرا مش عارف ايه، ارمي الكتاب كده اعمل يعني. ومتى تكتب؟ ما بكتبش ابدا والحمد لله. اكتب ايه؟ يعني تفسير القران مثلا؟ ابدا، بس انا اقرا المصحف كده شويه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، وبعدين اروح وبعدين هم يكتبوا بقى عني. ولكن اذا كنت اكتب اتعب، لأنني حريص على أن تكون كتابتي كتابة يعني، يعني ما هيش كلام كده عادي. أنا مرة أربع فقرات أخذت الخطبة المطلوبة مني، بس قعدت أكررها يجي 20 مرة وهي فقرة واحدة بس. لما أشيع عن مصطفى النحاس باشا أنه مات في اسكندرية، وبعدين تبين أنه موسى للشفاء، واستقبلوه وجابوه هنا وحطوه هنا، جاي أنا على رئيس مجلس الوزراء في نزولي، فأنا كنت أنا رئيس الاتحاد، قالوا أنت اللي تستقبل المش عارف استقف في الشرفة، وساعة ما يجي الباشا كده أقول له كلمة كده حقيقة بس. طيب ما فيش مانع، بس ساعة الرجل ما طلع كنت أنا بحضر شوية، بس قلت بسم الله نحرس هذا الرجاء، والحمد لله على نعمة هذا الشفاء، والله أكبر لطف حين قدر، وأزاح الغمام عن البدر فأسفر، فبسم الله والحمد لله والله أكبر. لم أزد في الخطبة عن هذا، عيد لحد الوقت ما انتهى، ولم أقل غيرها. بس هي دي، وذلك دي أقصر خطبة ناولتها لوجهه. ظهور حدثتنا منذ قليل عن المخترعات الحديثة المنزلية. أيوة. ولكن في مخترعات حديثة كثيرة. أيوة. منها مثلا وسائل الانتقال والمواصلات. نعم. هل الحج في الزمن الماضي لما كان على ظهور الجمال والإبل الخطأ؟ أيوة. في المقارنات أن تقارن شيئا معزولا عن موقعه من الزمن. دلوقتي السفر أريح من الأول، كمان الإقامة الآن أريح من إقامة الأول، فقارن سفر الأمس بإقامة الأمس وسفر اليوم بإقامة اليوم. وإذا كان القرآن نفسه جاب الماشي واللي راكب، يأتوك رجالا على رجلهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فسوى في الأجر بين اللي جاي متعب وماشي واللي جاي راكب على جواد. أن المسألة مسألة انتقال من رتابة العادة. احنا مثلا لما نيجي نسافر ونسافر مثلا لندن ولا باريس امرار تيجي للواحد عشان يقضي حاجة مش عارف يقضيها فين. يركب الطيارة اقول لك ما تدخلش الا لما الطيارة تمشي. مش يعني المسألة السفر في ذاته على رأي النبي قطعته من العذاب، لانه بيخرج الانسان عن رتابة المألوف له. طب ما رأي الدين فنن في الاختراعات الحديثة التي نستعملها يوميا وبكثرة؟ ولا ده بالعكس، الاختراع ما هو الاختراع؟ هل اخترع ولا اكتشف؟ اخترع. أبدا. اكتشف. أبدا اكتشف بس. اكتشف بظاهرة في كون الله فطرية. الرجل اللي اخترع في حكاية البخار، قال البخاري عمل ازاي يعني شاف؟ طب ما هو قاعد شاف قدر تحت نار والقدر غطاء عمال بيرتفع. ليه بيرتفع؟ فوجد طلع الدخان، الدخان هو اللي بيزوق القدر. بس ادي كل، واذا القران بيوحي لنا يقول اوعوا تمر على زهره في الكون ما تتاملوش فيها، لانكم بتاملكم فيها تعرفون منها اشياء تنفعكم. ولذلك شوف، وكم من آية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني لو أننا لاحظنا اللي هي مبدأ العلم التكريمي اللي هي الملاحظة، ساعة ما ألاحظ أنا أبتكر. نعم. طب الاختراعات في المجال العلمي والطبي بالتحديد، زرع الأعضاء، بيع الأعضاء البشرية، وأيضا وسائل الإنجاب الحديثة، رأي الدين فيها إيه؟ طب نشوف كده حاجة حاجة. تفضل. أولا إحنا بنناقش ناس مؤمنين، مؤمنين ولا غير مؤمنين؟ مؤمنين طبعا. مؤمنين. آمنوا بخالق بلا شك. طيب آمنوا برازق عز وجل. الخالق الذي خلق، خلق لنا ما ينفعنا ولكننا لا نملكه. يعني ما نقدرش نخضعه لمرادتنا، شمس وقمر وخلق لنا أشياء وملكنا إياه. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. يبقى خلق خلقا ينفعنا ولا دخلوش تحت ملكيتنا. ليه؟ قال لك لأن ده فلك عالي، ده لو دخل تحت ملكيتك وانت راجل مختار تطيع ولا تعصي تبهدل الدنيا. فالحاجات اللي ضرورية في الحياة ما خلتكش لك دخل فيه. خلاص. وفي حاجات خلقها وملكها زللها وملكها، وفي حاجات خلقها لي وملكني نفعها ولكنه احتفظ بها من ملكيات ذاته. احنا بنفرق بين الخلق والجعل والملك. الخلق ايجاد معدوم، الجعل ياخد من المخلوق دي حاجة يوجهها تبقى سم. هي الانسان اتكون مش عارف شوية لحم ومش عارف ايه، وبعدين استخدت منه حاجة بقت عين وحاجة بقت وزن، يبقى ده جعل. يبقى المجعول حاجة من المخلوق وجهت لغاية. بعدين يسيبوا لك ملك ولا يقول لك لا انتفع بس هو ملكي؟ او السمع والابصار. السمع والابصار قال ايه؟ اولم يروا انا خلقنا لهم ما عملت ايدينا انعاما فهم لا ملكون. انت ملكي وتتصرف وتبيعها وتشتريها ومش عارف ايه وبتاع وانت حر. انما قال ايه؟ قل من يرزقكم من السماء والارض، حاجة خاصة به، ام من يملك السمع والابصار. يبقى خلقها وانتفعت انت بها، انما ظلت في مين؟ في ملكيته. ملكيته. وما دام في ملكه يبقى انا مش مالك، علشان لا بيع ولا اهب ولا اتصرف. خلاص. والتبرع بشيء او البيع فرع ملكيته. لو ان الانسان يملك ذاته او ابعاضه لما عاقب الله المنتحر بالخلود في النار بذاته، لانه مش بتاعتك. يبقى إذا نيجي بقى في الأبعاد والفلسفة الإنسانية الكذابة، نقول له أنت مرة تقول تنفع تباع، ومرة تقول لا ما يبيعش بس يهبه، ومرة تقول لا بعد ما يموت يبقوا يعني بعد عينها عنها يقدروا ياخدوه. قال لا، يبقى أنت هتملكها لورثته بقى. إذا كان هو ما يملكهاش وهو حي تبقى أنت تملكها لورثته. ده إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة مع أن الشعر مخلوق من هلقه يطول، قال اللي هتاخد شوية من شعر اختها كده وتحطه في شعرها الملعونة دي اللي وصلت واللي استوصلت، يبقى معناها ايه؟ معناها ان دي ملكية انتفاع زي البيت الاجرة، انت بتاخد منفعة ما بتاخدش عين ما بتاخدش ذات. يقول لك لما كناش هنوضب له كده يموت، ما يموت، امنعوا الموت اذا ايه رأيك ما يموت؟ انتوا ليه بتبعدوا ليه لقاء ربه ما دامت الغايه ان نلقى الله؟ ايه شلال ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ طب تعالى اللي انتوا بتقعدوه في غرف الانعاش ويعمل له غسيل، غسيل ايه؟ غسيل كلى والفشل الكلوي دي بتعمله وتغسله في الاسبوع كم مره؟ مرتين على الاقل. طب بكام؟ قد ايه؟ لمبلغ وقدر حسبناها احنا 150 جنيه في اربع اسابيع 600 جنيه. وهل بيزاول الحياه؟ لا. هل اللي بيجيبوله الفلوس دول حياتهم مش ضايع علشانه؟ طب ماذا تصنعون فيه وتعذبونه هذا العذاب؟ طب أنا اتركه يموت؟ لما تتركه ايه شغله فيها يعني دي؟ ما تمنع الموت بقى، امنع الموت. اصل شوف الافات مقصوده والعاهات مقصوده والشذوذ في الخلق مقصود، لان دي وسائل ايضاح في الكون. والله لو الواحد ما شافش اعمى عمال بيتعثر ويقع ما يلتفت الى نعمه الله في عينيه، والله ما شافش اعرج مش قادر يمشي كده ده يمسك رجله يقول الحمد لله الحمد لله. اذا ده مقصوده، ولذلك قليله مساله الشواذ، هي قله ولا كسره؟ لا قله، قله دي مقصودات كلها. ده احنا في المرور عندنا لما ما نلاقيش سياره متبهدله ومجرومه بنجعم سياره جديده ونحطها في الطريق عشان نقول للناس عبد احسن السياره ايه؟ شذوذ مقصود للعماره. فاذا انا ما بلاش تعذيب الناس بالانعاشات، وبلاش تعذيب الناس بالمش عارف الايه، ولا تعذيب الناس وقصروا لقاء امد لقائهم لربهم. المبسوطين من ايه يعني؟ ولذلك ما حصل، ما مش حصلت القضيه اللي في الغرب لحد ما قالوا طب يمنعوا عنها الاكسجين ولا ما يمنعوش، يمنعوا عنها الالات اللي مش عارف ولا يمنعوا، وقامت بكر كده بالكذب يعني. طب دي في حاله، في حاله من لا امل فيه، لكن اذا كان فيه في الشفاء فائده يبقى فعلا بقى ابدا ولا لي دعوه بيه خالص. انا بقول لك اهو التبرع او البيع او الفرع الملكيه ولا ملكيه لاحد على لا بعضه ولا على كله. وانا بنصح الناس اللي بيتشدقوا بالانسانيه ويقولوا ان ده حلال يقول لهم بلاش حلال، ده احسن تكفروا فانك احللت ما حرم الله. قل هو حرام ولكن مضطر ليه تبقى عاصي، يمكن استغفار يجبره، يمكن حسنه ثانيه تيجي من ناحيه ثانيه تجبره. نعم. طب وطفل الانابيب يا مولاي ماله؟ ما دام من بويضات بيبوفير من ميكروب اب في بويضات ام زوجين مش فيها اي حاجه. في ناس عندها في جدار الرحم ما فيش بيلصق الزبوت ما بينتصقش، فعملنا له فتره عشان ما يقوى كده وبعدين ندخله يلتصق ولا شيء ما دام. بس ايه بس دي يعني بقى يعني هي مباحه صحيح، انما خير منها ان نرضى بقدر الله فينا، يهب لمن يشاء إناثا، يهب لمن يشاء الذكور، يزوجهم ذكرانا وإناثا، يجعل من يشاء عقيما. كل هذا كده. والذي يرضى بحكم الله في الإناث كما قلنا، ما ينفعش بتسعى لما يجيلها بنات، إن رضي بحكم الله وعطائه وهبته فيه، الله يأتي له بذكر لأنساه لم يفعل في تربيته، ويبقى أطول من ابنه. واللي ما جابش أولاد ويرضى بقدر الله ويقول هذه هبة الله، العقم هبة الله والذكور والإناث هبة الله ورضي بها، يصبح كل من يرى من الأبناء ولا لا. نتكلم عن الحرب والجهاد في سبيل الله. نعم. مع الأحداث الأسلحة المتطورة الحديثة. نعم. بيموت الكثيرون. نعم. والكثيرون عندما يموتون بيبقوا شهداء عند ربهم يرزقون. ولكن ما هو حكم الدين بالنسبة للمصاب إصابة لا لم تمته يعني؟ بيبقى له ثوابه بلا شك. كل ما رأى مصيبته وصبر عليها له بها أجر، فلو حسبتها تطلع قد الله. وكل من رآه ورآه صابر وإنه غيره حصل له وكذا وكذا، يبقى اللي مات يستأس، اللي خايف من الموت يستأس من الموت، اللي خايف بالإصابة عنده هموت قدامه. بمناسبة الحرب يا مولانا، هل اقتربت القيامة؟ هل اقترب يوم القيامة؟ لا لسه بدر، ما انا قلت لسه في فرصة كبيرة مثلا. العلامات الصغرى هي اللي نعم، كأسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوس قلنا كأنتمة، كأسنوة البخت المائلة، كل ده موجود يعني. أن تلد الأم ربتها موجود كله. دلوقتي الأم تقدر تمشي على بنتها كلمة يعني أن تلد الأم ربتها، انت عارف حاجة وتعمل لها مظاهرة ويا سبحان. نعم في تطاول الحصال وقع في البنيان ولا لا؟ حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الشيخ الشعراوي، لو نتكلم عن عبء الوظيفة وقد جربت هذه التجربة في أكثر من مناسبة وكان أخيرها الوزارة، هل كانت عبء فعلا؟ إنما تكون الوظيفة عبء حين لا يوجد الرئيس الجيد أو المرؤوس الجيد. إنما رئيس جيد ومرؤوس جيد ما بقاش وظيفة عبء ولا أي حاجة. العبء بقى أن واحد مخلول من الاثنين. طب وهل كانت كذلك؟ لا الحمد لله أنا ما مكنتش واحد يعني انه ايه، لاني ما عملتش نفسي موظف ابدا. انا عملت في كل عملي انني مانيش موظف عند احد، انا موظف عند ربي. ولماذا خرجت من هذه التجربة؟ خرجت من هذه التجربة بنهايات يتمنى كل واحد في الحياة ان تكون نهاية حياته مثلها. انا احلت على المعاش ولكنني احلت على الحياة وعلى حركة الحياة. الله. نعم سمع. رأيك مولانا في فصل السياسة عن الدين؟ ما هي السياسة أولا؟ لا يفتى ومالك لا السياسة هي بكتب. أول كلمة السياسة مأخوذة من سائس الفرس، سائس الفرس اللي بيروضه ويعد لمهمته ويدمره ويحرك ويمشيه ومش عارف ويعمل ايده على ظهره كده عشان لما حد يركبه ما يغيرش ينطره. اسمه سائس، وبنسميه احنا الى الان سائس، اسمه سائس. نعم. انتقلت من سياسة الخيل الى سياسة البشر علشان نخلي السائس مربى، ومعنى مربى اللي يغلط يصوب له ولا يعقوش، وبعدين ياخد فترة تأديب اللي يغلط نأدبه، وبعدين نصل حبله على ظهره. السياسة انقصدت بها حكم حركة الحياة، تقول بفكر بشر، بدليل ان كل واحد بتبقى له سياسة، وكل اقليم بتبقى له سياسة، وكل عهد بتبقى له سياسة، لكن الدين سياسته حركة الحياة بمن خلق الحياة. دي الفرق الاثنين. فمدام سياسة حركة الحياة من قمة شهادة ان لا اله الا الله الى اماطة الاذى عن الطريق، تبقى استوعبت كل ايه، كل شيء، كل حركات الحياة، يبقى ماذا بقي لفكر البشر إلا أن يخطط لينفذ بدقة. سياسات البشر الوضعية افتيات على الله. الأمر الذي تركه الله بدون نص قال لنا ارمحوا في فكركم، بس خذ لكم ما دام مش فيه نص وفي احتمال لرأي ده والرأي دي، احترم انت رأي التاني واحترم رأيك وكل واحد مثلا. انما الامر بالعكس، ان يا رأيي يبقى الباقي على ضلال، يا رأيي يبقى الباقي على كفر. وده النموذج التطبيقي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يجي في غزوة الاحزاب بعد ما تمطرت والصحابة راحوا بيوتهم عشان يرتاحوا من عناء المدة دي، فأمره الله انه يرجع تاني عشان بنو قريظة يؤدبهم، ويقول لصحابته من كان مؤمنا بالله والآخر فيصلين العصر الا في بني قريظة. خلص الصحابة راحوا على بني قريظة، جم في نص السكة اختلفوا، الشمس هتغيب وميعاد العصر يفوت، فواحد قال نصلي احسن الوقت يفوت، وواحد قال لا ده النبي قال لا يصلي العصر الا في بني قريظة. فجماعة عملوا كده وجماعة عملوا كده وروحوا للرسول فأقر الاثنين. ليه؟ قال لك لأن كل حدث له ظرف من زمان وظرف من مكان، ما فيش حدث إلا في زمان أو في مكان. والصلاة حدث، حاجة هتعمل العصر، ولو أن الناس اتفقوا على أحكام النص ثم تركوا لأنفسهم الخلافة فيما نص في الكتاب